بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Yeah. النبي تبع النبي حضر النبي من المؤمنين رجال من Yeah.

Thank you. Thank you. Thank you.